إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. فقال رحمه الله في الباب الأول، وهو باب اليقظة، قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. قال: القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤيته نور التنبيه. وتكلمنا عن هذه الفقرة، وقلنا أن اليقظة هي ضد الغفلة، وذكرنا ما يكون من خطر الغفلة حتى لا يستكين العبد لها، ويعلم أن قد جاء فيها آيات كثيرة، وجاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بشرح منازل السائرين، قال: فأول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها، وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. فأخذ في أهبة السفر، وانتقل إلى منزلة العزم، وهو العقد الجازم عن المسير، ومفارقة كل قاطع ومعوق، ومرافقة كل معين وموصل. وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه، وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. فهذه التقدمة قدمها الإمام ابن القيم في الكلام على اليقظة، فهي منزلة عظيمة، وهي أول منازل العبودية. وقد وصفها ابن القيم بأنها انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. أن ينزعج القلب من الغفلة، ويشمر ويعزم ويعقد العزم، وهو العقد الجازم على المسير، أن يسير إلى الله في عبودية الله وفي معرفة الله وغير ذلك. نرجع إلى المتن، يقول المصنف: واليقظة هي ثلاثة أشياء. الأول، لحظ القلب إلى النعمة على الإياس من عدها، والوقوف على حدها، والتفرغ إلى معرفة المنة بها، والعلم بالتقصير في حقها. فذكر لنا المصنف رحمه الله أن اليقظة في ثلاثة أشياء، أو هي ثلاثة أشياء. الأمر الأول هو لحظ القلب إلى النعمة، فهذا نوع من اليقظة، هذا يقظة أن يلحظ القلب. ونحن قد قلنا أن اليقظة هو أول شعاع البصيرة، فهذه البصيرة سوف تلحظ وتلاحظ النعمة، وستنظر إلى النعمة، إلى نعمة الله، وسيبدأ العبد برؤية نعم محاط هو بها. فإذا نظر إلى هذه النعم سيشعر باليأس من عدها، بالإياس من عدها، أي اليأس، أنه لا يستطيع أن يعد هذه النعم، كما قال سبحانه: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والوقوف على حدها، ولا يستطيع أن يبلغ الغاية في معرفتها، والتفرغ إلى معرفة المنة بها. فإذا نظر إلى النعمة سيعلم أنها محض منة من الله، ومحض من وتفضل من الله، لأنه لم يسألها ابتداء، بل خلق ووجد نفسه قد خلق، لم يطلب أن يخلق، ومع ذلك تفضل الله عليه بالإيجاد، ثم تفضل الله عليه بالإمداد من قبل أن يسأل. وجد عنده بصر، عنده سمع، وعنده عقل، وعنده طعامه، وعنده قوته، وعنده ثيابه إلى آخره، وعاش في الدنيا سنين حتى بدأ يعقل ويدرك وجاءته الهداية. فعند ذلك يتفرغ ويفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها، ثم يكون على علم يقيني بأنه مقصر في حق هذه النعم مهما شكر ومهما حمد الله سبحانه. وكما جاء في الأثر أن داود عليه السلام قال: ربي كيف أحمدك؟ فأوحى الله إليه أن قل الحمد لله. فلما قال الحمد لله تفكر في نفسه وقال: هذه الكلمة ينبغي أن أحمد الله عليها. فإذا قال الحمد لله قال: وهذه علي أن أحمد الله عليها، وهكذا إلى ما لا نهاية. قال: يا ربي إني قد عجزت عن شكرك وحمدك. فقال: الآن يا داود قد حمدتني، أي الآن لما علمت أنك عاجز عن حمدي وشكري، حق الحمد وحق الشكر وحق التمجيد، هذا هو عين معرفة النعمة، وهذا عين شكر النعمة، عندما تشعر بتقصيرك، عندما تعلم أنك مقصر في حقها. الثاني مطالعة الجناية. الأمر الثاني الذي هو من اليقظة بعد أن تنظر إلى النعمة بشعاع عين القلب بالبصيرة، أن تنظر أيضا إلى جنايتك، والجناية هي المعصية والذنب والخطيئة، فتطالع هذه الجناية بعين البصيرة فتبصر عظم جرمك وعظم ذنوبك. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، أن يستشعر الخطر أنه في خطر، وكما ذكر ابن مسعود أن المؤمن أمام معصيته كأنه تحت جبل، وجبل فوق رأسه يكاد يسقط عليه، وأما المنافق فإن ذنوبه كذباب حط على أنفه فقال بيده هكذا، أي أبعد ذلك الذباب. فالمؤمن يشعر بالخطر، يشعر كأن شيئا سيقع عليه، ويخاف الموت على سوء الخاتمة، لذلك يستشعر الخطر، أما المنافق فلا يشعر بشيء. والتشمير لتداركها، والتشمير من تشمير الثياب، كأن أحدهم يشمر عن ساعديه ليسرع ويسابق ويسارع، فالتشمير لتداركها أن يشمر على ساعد الجد والاجتهاد في طاعة الله. والتخلص من رقها، وفي نسخة من نسخ هذا الكتاب من ربقها، وفي نسخة ربقتها، وصح والأقرب الألفاظ هي رقها، والرق هو العبودية، الرق هو العبودية، أن تتخلص من إدمان المعصية ومن الوقوع في عبودية المعصية وفي رق المعصية، لأن هذا الذي سماه الله: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا الذي سماه الله اتخاذ الهوى إلها. فكأن الإنسان صار في عبودية لتلك المعصية، لا يستطيع أن يعيش دون أن يلبي حاجته في تلك المعصية، فهذا هو الرق حقيقة، وهذا هو العبودية حقيقة. فيتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها، ثم يحاول أن يطلب النجاة بتمحيص هذه الجناية وهذه المعصية، وأن يتخلص منها ليتوب منها. ولذلك ستأتي معنا المنزلة الثانية، هي منزلة التوبة. والثالث الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام، ثم يلحظ القلب عندما يستيقظ من غفلته بعد أن ينظر إلى النعم، ثم ينظر إلى الجناية وينظر إلى المعاصي التي قدمها مقابل هذه النعم من الله. الأمر الثالث هو أن ينتبه. وكما تلاحظون أن مقايسة بين النعمة وبين الجناية، هذا من أعظم المنازل عند الله، وهو الذي يسمى الحياء، مجموع ذلك يسمى الحياء. فالإنسان إذا استحيا من الله نظر إلى نعم الله النازلة إليه، وينظر إلى معاصيه الصاعدة إلى الله، فيشعر بهذا الحياء. الأمر الثالث الذي سينظر إليه القلب هو النظر في الأيام، الزيادة والنقصان في الأيام، أن ينظر إلى رأس ماله. رأس مالك في هذه الدنيا هو العمر، هو هذه الأيام، والعمر مجموع أيام. ولذلك يقول الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، إذا انقضى يوم فقد انقضى بعضك وبعض رأس مالك، فإنما أنت مجموع هذه الأيام. لو ذهبت هذه الأيام دون عمل ودون زيادة في التقرب إلى الله سبحانه، ودون معرفة وزيادة علم، فكأنما خسرت هذه الأيام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول أن كل الناس يغدو إذا طلع عليه النهار، فكل إنسان من مؤمن وكافر كأنه دخل إلى السوق ليتاجر برأس ماله، رأس مالك هو الوقت. فمعتقها أو موبقها، أي سيمضي ذلك اليوم على كل البشر، على كل الناس. انظروا مثلا إلى هذا اليوم الذي يكاد ينقضي، قد مر على كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم. ولكن اليوم قد أعتق ناس رقابهم من النار، لأن عملوا الصالحات وأدوا واجباتهم وأدوا ما عليهم من حق الله وحق الناس، وهناك من أوبق نفسه في جهنم عياذا بالله، أي لأنه خسر رأس ماله، لأنه أضاع نفسه. فالانتباه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمعتقها، أي معتقها من النار، أو موبقها، أي مدخلها إلى النار. فذلك اليوم إما سينجيك وإما سيوبقك عياذا بالله. فإذا اليقظة، الشيء الثالث في اليقظة هو الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام، والتنصل عن تضييعها. فالمؤمن الفطن هو الذي يتنصل ويتملص من تضييع أوقاته وتضييع أعماره، والنظر في الظن بها. والظن بالضاد هو البخل، فلا بد أن تنظر في وقتك وتبخل به، تبخل بهذا الوقت على عن تضييعه. فلا تستطيع مثلا أن تضيع ساعة أو ساعتين فيما لا يعني، أو في لهو أو كذا، فهذا مما يجب أن تظن به، مما يجب أن تبخل به، لأن هذا هو عمرك، هذا رأس مالك، هذا أغلى ما فيك. فأنت تظن وتبخل بالمال وبالدرهم والدينار، والعمر والوقت هو أثمن من الدرهم والدينار. فلا بد أن يكون نظرك إلى الظن بهذه الأيام أن لا تضيع سدى، ليتدارك فائتها ويعمر باقيها. ليتدارك فائتها، ما فاته وما قصر فيه خلاص يعني وقع، فليتدارك، فليجدد التوبة ويجدد الرجوع إلى الله سبحانه، ويجدد عزمه ويعمر بقيها، وما بقي من العمر يعمره بطاعة الله وبذكر الله وبإقامة ما يجب عليه إقامته. نعم. وهذه الثلاثة، النظر إلى النعمة ومطالعة الجناية والانتباه إلى العمر والزيادة والنقصان في الأيام، ذكر المصنف أن كل واحدة منها تكون بأشياء ثلاث. قال: فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء، فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل وشيم برق المنة والاعتبار بأهل البلاء. متى يصفو لك معرفة النعمة؟ بنور العقل، تحتاج إلى بعض العقل، وتحتاج إلى هذا النور من البصيرة الذي ستتعقل به أثر هذه النعم، وستنظر به بنور من الله لتعرف نعمة الله وفتشكرها. تحتاج إلى نور العقل، ومن لا يرى النعمة فهو كفاقد العقل، كأنه بلا عقل، كأنه بلا نور، كأنه في الظلمات. وشيم برق المنة هو أن تستشعر، وشيم البرق، وهذا التعبير من المصنف، يشعر بسرعة استشعار المنة فيها، لأن الشعور بمنة الله وفضله عليك وسبق فضله عليك ربما لا تستطيع أن تتعايش به مدة طويلة من الزمن، لكن تحتاج إلى أن تلحظه كما ترى البرق خاطفا في لحظة ثم يختفي. فتحتاج أن تنظر إلى المنة في هذه النعم بشيم برق المنة، أي بتعقل ذلك. والاعتبار بأهل البلاء، أن تعتبر بأهل البلاء، فإذا نظرت إلى مبتلى تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده المؤمنين. فالنظر إلى أهل البلاء يذكرك بالنعم التي تناسيتها، لأن النعم لا تدرك غالبا إلا بالفقد، عندما تفقد يعلم قيمتها، وما دامت النعمة موجودة فالإنسان ربما لا يبصرها، فيحتاج لذلك إلى هداية من الله زائدة حتى يرى هذه النعمة. فلذلك كان بعض الصالحين يدعو فيقول: اللهم ارزقنا أن نرى نعمك بوجدها لا بفقدها، يعني يقول: اللهم ارزقنا أن نعرف النعمة ونشكرك عليها بوجدها وهي موجودة، لا أن بعد أن تفقد، لأنه قل إذا فقدت نعمة أن ترجع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها قل إن ذهبت أن ترجع، أن تعود. فأن تحسن جوار النعم بماذا؟ أن تمسكها بالحمد وبالشكر لله، وهو الذي قال سبحانه: ولئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرت سيزيدك الله وسيبقي هذه النعم عليك بإذنه. الأمر الثاني في مطالعة الجناية يقول: وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء. حتى تصح مطالعة الجناية وأن تنظر حقا إلى خطورة ما قدمته من ذنوب حتى تستعد وتتأهب للتوبة منها، فتحتاج إلى ثلاثة أشياء. لا يصح ذلك إلا بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. بتعظيم الحق هو أن تعظم الله سبحانه، فلا تحتقر معصية في جنب الله، في حق الله سبحانه، لأن الإنسان إذا نظر فلا بد أن ينظر إلى عظمة من عصيت، ولا تنظر إلى صغر وحقارة المعصية، ولا تقل هذا ذنب صغير، فإن مستحقر المعصية هو على خطر عظيم، لأنه وقع في كبيرة. الذي يقول هذا ذنب صغير، والله هذا ذنب يعني لا إشكال فيه وليس فيه حرج، فهذا وقع في كبيرة. الكبيرة هي عدم تعظيم الله وعدم توقيره، فاستصغار الذنوب من الكبائر، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب هو استصغار الذنوب. ولذلك ذكر أهل العلم أن الذنوب الصغائر تصير كبائر بأشياء، بالمجاهرة وبالاستصغار وباليأس من رحمة الله وبالأمن من مكر الله وبالإصرار. هذه الخمسة إذا انضافت إلى الصغيرة تصيرها كبيرة ومن أعظم وأخطر الذنوب. فالمجاهرة من الكبائر، الإصرار من الكبائر، واستصغار الذنب من الكبائر، اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله من الكبائر، والأمن من مكر الله هذا أيضا من الكبائر. فلا بد أن تعظم الحق سبحانه، أن تعظم الله، وتعلم أن الذي عصيته كان يراك وكان مطلعا عليك وكان عالما بحالك ويعلم يعني إصرارك ويعلم عمدك. فلا بد أن تعظم الله سبحانه وأن تعتذر إلى الله تبارك وتعالى وتستغفره. ومعرفة النفس، وتعلم أن نفسك مردية، النفس هذه إذا تركتها دون قيادة ودون توجيه ودون مسك لزمام الأمور سوف ترديك وسوف تنزل بك وتسفل بك إلى أسفل السافلين. فالنفس وهي خلقت في الدنيا إنما هي تنظر بطبائع الدنيا متشبعة بأمور الدنيا، فلذلك هي تسكن وتركن إلى الدنيا. فإذا عرفت ذلك علمت أن نفسك هي التي سترديك، نفسك هي سبب كل مصائبك وكل البلايا. وهذا أيضا في معرفة النفس حتى لا تستكبر على الاعتراف بذنبك. بعض الناس قد يرى في نفسه تقوى ويرى في نفسه صلاحا ولا يريد أن يعترف أنه مقصر، يريد أن يعترف أنه مذنب. فإذا عرفت نفسك ستعلم أنك مذنب لا محالة، أنك مخطئ لا محالة. فمعرفة النفس هذا يصحح مطالعة الجناية وتصديق الوعيد. ثم إذا نظرت في الوعيد إلى ما أعده الله من عذاب لأهل المعصية وأهل الكفران وأهل الظلم، إذا كان تصديقك وإيمانك صادقا بأمر الوعيد وأمر النار وأمر العقوبات التي تنزل بسبب المعاصي، عند ذلك سوف تشعر فعلا بالخطر وسوف تنظر إلى الجناية نظر إنسان متيقظ، إنسان حذر، ليس بغفلة وليس بما أسلفت من غفلات ومن سهو ومن لهو في هذا الجانب، بل ستكون وستتعامل مع أمر الذنوب بجدية أكثر. نعم. وأما معرفة الزيادة والنقصان في الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم، وإجابة دواعي الحرمة، وصحبة الصالحين. سماع العلم، فإن سماع العلم يذكرك بسرعة انقضاء الدنيا، ودراستك للعلم الشرعي يجعلك تشعر بهذا. مثلا لو أنك بدأت تحفظ القرآن سوف تشعر بالأيام كيف تسابقك وأنت لا تستطيع أن تحصل العلم ولا تستطيع أن تختم القرآن وتختم حفظه، فستشعر بالوقت. كذلك في سماع العلم أيضا درس بعد درس، وهكذا تنقضي المتون وتنقضي الأيام وتنقضي السنوات في طلب العلم، فسوف تشعر فعلا بالزيادة والنقصان في الأيام. وماذا حصلت من هذه الأيام؟ هل ازددت منها معرفة وعلما أم ضاعت في ما لا يعني؟ فسماع العلم يجعلك تظن بوقتك ويجعلك إنسان منظم في الوقت ويجعلك إنسان تحسب الساعات والدقائق هذه وتعطيها اهتماما وتعطيها بالا، لأنه هو رأس مال أهل العلم والصالحين. وإجابة دواعي الحرمة، فدواعي الحرمة هو أن تستشعر بما يأمرك وبما ينهاك الله عنه في مسائل إضاعة الأوقات. مثلا تجد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فتشعر أن إضاعة الوقت في القيل والقال هذا من دواعي الحرمة، فلا بد أن تستجيب لهذه الدواعي، لا بد أن تستجيب لمثل هذه النواهي. فهذا الذي يجعلك تحفظ وقتك، تحفظ وقتك أن لا يضيع في معصية، وأغلب ضياع الأوقات يكون كذلك. فإذا حفظت وقتك عن إضاعته في المباحات، في لهو مباح أو في شيء ليس من ورائه فائدة، فسيكون إجابتك لدواعي الحرمة أولى، لأنك سوف تظن بهذه الأوقات أن تضيع في معصية الله. فهذا يكون أجدر بمعرفة هذه الأوقات حتى لا تضيع في المعصية. ثم صحبة الصالحين، وصحبة الصالحين تذكرك بطاعة الله، تذكرك بسرعة انقضاء العمر، ويذكرك باقتراب الأجل و سرعة أفول الدنيا. والصالحين هم ناس وهبوا حياتهم في طاعة الله سبحانه، فلا تجد أوقاتهم إلا عامرة بذكر الله وبإقام الصلاة، ويحافظون على الأوقات، ويحافظون على الأعمال، يعرفون معنى الوقت، ويرون كل عبادة محدودة بوقت، فإذا ذهب وقتها لن يستدرك ولن تستطيع أن تستدركه. فصحبة الصالحين تورثك هذا النظام، وهذه اللهفة على الأيام، وهذا الظن والبخل بالأيام وبالأوقات حتى لا تضيع سدى. قال المصنف وختم الباب بقوله: وملاك ذلك كله خلع العادات. أي حتى تحصل كل ما جاء معنا في هذا الباب هو أن تخلع عاداتك، لأن العادة هي عادة الغافلين. العادات التي تعودت بها وعشت بها هي عادات أهل الغفلة. لما كنت في حال غفلة تعودت نفسك بأشياء معينة، لديك نظام معين في اليوم. وأما بعد اليقظة وقد بدأت بالاستقامة وبدأت بطلب العلم، فستنظر وستجد أن أوقاتك اختلفت، وأن نظامك في اليوم قد اختلف وتبدل، وتبدلت عاداتك. فلذلك خلع العادات هو الذي سيبصرك بكل هذا. فعادة النفس أنها لا ترى النعم، تجد النفس غالبا، يعني نفوس أهل الغفلة تجده قد وضع هدفا ويريد أن يصل إليه، جمع مال أو تحصيل دنيا أو غير ذلك، فلا يرى شيئا آخر. ولكن عندما تبدأ بالنظر إلى النعم، تبدأ بالتمهل، وتبدأ بأخذ يعني مساحة هكذا، حتى تنظر بهدوء وبتفكر في هذه النعم التي لم توفي حقها. وكذلك مطالعة الجناية، وحال النفس أنها اعتادت المعاصي، واعتادت بعض الذنوب، واعتادت بعض العادات السيئة، فتحتاج أن تخلع هذه العادات أيضا حتى تتحقق باليقظة في مطالعة الجناية. ثم أيضا بعدم تبديد الساعات والأيام، بأن تنظر في زيادة الأيام ونقصانها، فهذا أيضا مما يخلع العادة ويجعلك تغير عاداتك، لأن عادة الناس تضييع الأوقات وقتل الأوقات وقتل الساعات فيما لا يعني. فإذا بدأت أنت بمراقبة أوقاتك وبالاهتمام بمسألة الوقت، عند ذلك سوف تكون قد خلعت هذه العادة، ودخلت في طور جديد من الاستقامة ومن الجد في السير. وكما قلت قبل ذلك أن هذه المنازل منازل عملية، منازل عملية، ومسألة الوقت هذه مسألة مهمة جدا في طلب العلم، في الاستقامة، وفي كل الأحوال. لماذا؟ لأن كما قلنا أهم نعمة عند الإنسان هي بعد الهداية طبعا وبعد الإسلام، هي نعمة العمر ونعمة الوقت والحياة الطيبة. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يوم القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.